السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد توقفنا طويلا على أرض تبوك، وإن شئنا نسميها بأرض المعجزات لأنها حوت كثيرا من المعجزات وخوارق العادات التي أيد بها المولى تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. فمكثنا طويلا ننتظر مجيء الروم ومجيء جحافل الكفر، لكنهم لم يظهر لهم أثر ولم يذكر لهم خبر، فانتظرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وبقي في معسكره ذلك الذي أقامه، وهو معسكر ضخم، بقي 20 يوما كاملا. وحتى لا يذهب الوقت سدى، وبعد أن تأكد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الرعب والخوف قد ملأ قلوب الروم ومن ناوأهم وأيدهم، لكي لا يضيع الوقت أرسل خالد بن الوليد إلى دومة الجندل إلى أكيدر بن عبد الملك، وسنرى ما يسفر عنه هذا البعث عندما نعود إلى المدينة. فالملتقى المدينة النبوية، وفي الوقت نفسه أرسل برسالة إلى هرقل، وكان لتلك الرسالة وقع عظيم، ليس فقط على هرقل عظيم الروم، ولكن على كل النصارى الذين هم تحت رايته ولوائه. فحول رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك بهذه التصرفات أرض تبوك إلى نشاط سياسي ضخم، وكانت المكاسب عظيمة جدا، فقد صالحه كثير من هم تحت هرقل، صالحه أهل أذرح، صالحه كذلك ملك أيلة، ملك أيلة الذي جاء بنفسه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأهداه الهدايا، بل دفع الجزية ودخل تحت الصلح معه. وأهل جرباء أيضا جاءوا وصالحوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أهل ميناء أيضا صالحوه على شطر ثمارهم، فهذا مكسب عظيم، وانتشر الخبر في الجزيرة العربية بل وخارجها، مما زاد للمسلمين سمعة سمعة هذه تدل على قوتهم وتدل على عظمتهم. ولم يخلو أو لم تخلو تلك البقعة من علم قد نشره رسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك الليالي، فرأينا علما نافعا يتعلق بالعبادات كالطهارة، بل بأشرف العبادات كالصلاة، وختمنا حديثنا بحكم يتعلق بالأحكام الجنائية، حيث حدث شجار بين صحابيين خيرين، فكانت النتيجة أن فقد أحدهما ثنيته أي سنه، فرجع دون ثنية. هنا توقف بنا المسير لنقول إنه أفضل مما لو عاد دون روح، كان هذا الأمر عندما أخبرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم على أرض تبوك، قال لهم عليه الصلاة والسلام محذرا من أمر مرعب سيحدث على أرض تبوك، فكانت معجزة أخرى حدثت على أرض المعجزات. هذا الحدث يرويه لنا البخاري ومسلم من حديث أبي حميد الساعدي، وهذا الحديث قد رأيناه مرارا وسنراه أيضا مرة أخرى. فيقول أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه: خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة، ستهب عليكم الليلة ريح شديدة. نحن الآن بالمسجد، نحن الآن في أمان وأمن، فنسمع هذا الحديث يلقى في قلوبنا رعب، ريح شديدة، هذه ليست من ألفاظ أي إنسان بل هي من ألفاظ رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم قريب من أراضي قد ثمود ومن أراضي عاد، تلك المدائن التي أصيبت بأمثال هذه الريح، فرعب لا شك أنه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول مثل هذا الكلام فسيحل الرعب بقلوب المؤمنين. زد أكد شدة هذا الريح بقوله فلا يقم منكم أحد، أي ما ينهض حتى واحد، لو وقف لا ندري ما الذي سيحدث له. زد أكد هذا الأمر شدة هذه الريح بقوله فمن كان له بعير، البعير والفحل من الإبل، ومن كان له بعير فليشد عقاله، أي فليربطه جيدا. إذن هذه الريح التي ستأتي إلى أرض تبوك إنها مستعدة لكي ترفع معها الأبعرة، لاحظ قوة هذه الريح التي أنذر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه، وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما لبثوا إلا قليلا قال أبو حميد فهبت ريح شديدة، فقام رجل لاحظ عصى رسول الله عليه الصلاة والسلام، الأمر واضح، الأمر واضح وبين لا داعي لتأويل بأي شيء، فقام رجل سهى ناسي لا ندري ما الذي حمله على القيام فحملته الريح، أين أخذته؟ قال فحملته الريح فألقته بجبلي طيء، ذهبت به إلى بلد آخر بجبلي طيء مدخل اليمن، صور من الشام إلى مكان بعيد جدا، حملته الريح إلى فألقته بجبلي طيء. كيف عرف أبو حميد الساعدي بأن الريح قد أخذته إلى جبلي طيء؟ هذا سيعرفه هو بعدما يعود إلى المدينة، عندما يعودون إلى المدينة سيعرفون أن الريح ألقته بذلك المكان. فالمدينة عندما يعودون إلى المدينة يعرف ذلك، والعود إلى المدينة قد أصبح قريبا، فقد قرر رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد مضي تلك الليلة ذات الريح الشديدة قرر أن ينطلق عائدا قافلا إلى مدينته النبوية عليه الصلاة والسلام. لكن قبل أن ينطلق الجيش أراد أن يقوم فيهم خطيبا، أن يقوم فيهم مذكرا بما خرجوا من أجله، فليعلموا أنهم مأجورون وإن لم يقع بينهم وبين الروم قتال. روى مسلم وابن أبي عاصم في السنة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوم تبوك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله أذن لكم في المسير، هو الذي أذن وأمرنا بالخروج إلى تبوك، فقد أذن لكم بالرجوع، الآن أذن الله تعالى لنا بأن نرجع، تضمن الله أي كفل، تكفل الله عز وجل، تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسله، فهو عليه ضامن، أي الله تكفل، أي أضمن لك هذا الأمر سيحدث، فهو عليه ضامن أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، يعني واحدة إحدى الحسنيين، إما أن يموت في تلك الغزوة فيدخل الجنة لضمان، أو يعود إلى مسكنه سالما غانما، ماذا يغنم؟ الأجر والغنيمة، والأجر بمقدار ما يأخذه المسلم من الغنائم، فإن لم يأخذ غنائم أخذ الأجر أجر كله، وإن أخذ غنيمة ضاع منه ثلث الأجر، ضاع منه ثلث الأجر يوم القيامة. فقال والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، أي الجرح الذي يصاب به المسلم المقاتل في سبيل الله، الجرح الذي يصاب به هكذا يجده يوم القيامة، الفرق اللون لون الدم والريح ريح المسك. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، في رواية لولا أن يشق الله على المسلمين، ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عاش معنا في أحداث السيرة يراه أنه كان يترك أحيانا الخروج. لماذا؟ لأنه لو خرج في كل سارية في كل غزوة لفرض الله عز وجل الجهاد على كل أحد، يصير فرض عين، ونحن نعلم أن الجهاد فرض كفاية. لولا أن أشق أو أن يشق الله على المسلمين ما قعدت خلاف سارية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحمله. لأن تذكر إخوانه القابعين بالمدينة، لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم. صور تلك الخطبة والجيش قد استعد للانطلاق وهم يستمعون كلهم إلى هذا الحديث. وددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم همة عالية في الحفاظ على الوقت، والوقت هو الحياة، همة عالية في الحفاظ على الوقت، فتمنى لو أن الله أعطاه 3 مرات الحياة حتى يبذلها في سبيله سبحانه. مثل مؤمن ياسين، مؤمن أصحاب القرية، عندما قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لربي، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه دعاهم وهو حي ودعا لهم وهو ميت. يعني يا ليت قوم يعلمون، يعني يا ليت أبعث فأخبر قومي بما أعده الله عز وجل، يا ليت قوم يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. فهكذا همة المسلم أنه يطلب وقت، بل يطلب الله عز وجل أن يطيل له الحياة، بل يبذل له حياة أخرى يبذلها في سبيله سبحانه وتعالى. المهم بعد هذه الخطبة العظيمة تأهب الجميع للعودة إلى المدينة النبوية. قد خرجوا في أوائل الشهر أو في أواخر شهر رجب، خرجوا في أواخر شهر رجب، وسيصلون المدينة عندما يصلون في شهر رمضان. لذلك كانت مدة مكوث الرسول عليه الصلاة والسلام خارج المدينة قرابة 2 شهر، قريب 2 شهر بقيهما خارج المدينة، 20 يوما بتبوك، والباقي قطعه في الطريق ذهابا وإيابا. في الطريق انطلق الجيش، ربما نزل منزلا وجد معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه نفسه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت فرصة لا يجوز له أن يجوزها وأن يفوتها ليأخذ ويقتبس علما من هذا النور الذي يمشي أمامه. فروى الترمذي وابن ماجه والحاكم وابن أبي شيبة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية ابن أبي شيبة صرح أين كان، قال أقبلنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك، قال فأصابنا الحر. الحر ليس غريبا عنا في غزوة تبوك، بل هو من أعظم الأسباب التي جعلت المنافقين يتخلفون، حيث قالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قال فتفرق القوم من شدة الحر، تفرق القوم حتى نظرت يبحث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام أقربهم مني، يعني جدت أقرب مني، فدنوت منه، يريد العلم فقط، وأي علم ستسمع. فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وهذه أسئلة الصحابة دائما يسألون عما ينفعهم يقربهم إلى الجنة ويباعدهم من النار، لا يسألون عن أشياء لا تنفعهم، لا يسألون عن أشياء تتعلق بغيرهم، يسألون عن أشياء تتعلق بمصيرهم. فقال له عليه الصلاة والسلام، يعني أدرك قيمة السؤال الذي سأله معاذ، فقال له لقد سألت عن عظيم، سألت عن شيء رهيب جدا، وإنه ليسير على من يسره الله له، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، رأس الأمر كله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أدلك على أبواب الخير؟ فقال نعم يا رسول الله، بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال الصوم جنة، أي ستر، ستر من الشهوات وستر من النار، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. شو لك التشبيه، الخطيئة أنت عندك خطايا، لو تصدقت تذهب تلك الخطايا. وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا قوله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون حتى بلغ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه. شو معاذ سأل عن شيء فالرسول عليه الصلاة والسلام علم من حرصه على ذلك فزاده أشياء لم يسأل عنها. فقلت بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كل شيء لو فعلته لوفقت إلى كل هذا الخير. توفق إلى التوحيد الصحيح، توفق إلى الحفاظ على الصلاة، توفق إلى إيتاء الزكاة، توفق إلى الصوم، شيء هو الذي يعينك على أن تحافظ على كل ذلك، ملاك ذلك كله. فقال بلى يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فقال فأخذ بلسانه، أمسك لسانه وقال كف عنك هذا، يعني أمسك هذا. فقال يا نبي الله عليه الصلاة والسلام وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. شو لك تشبيه رائع، يعني صور لك النبي عليه الصلاة والسلام اللسان بمثابة المنجل، المنجل الذي يأتي على كل شيء فيحصد الصالح والطالح فيحاسب عند الله تعالى بما قاله. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة ربما لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة في هذا الوقت في هذه الأيام في هذه الأسئلة والأجوبة يحول حياة العرب هؤلاء، حياة هؤلاء الذين ما كانوا يعرفون كل هذا الخير، حول لهم كل شيء عبادة، طهارة، صلاة، حتى في الأحكام الجنائية، حتى الصمت حوله لهم إلى عبادة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. الصمت هذا شيء كله جديد عليهم. فمن محاسن الصدف كما يقول كما يقال في ذلك المجلس الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر الصحابة بخطر اللسان، وكأنه شعر بتلك الأفاعي، احنا نسبه ألسنة بعض الناس بالأفاع، كأنه شعر بتلك الأفاعي التي يخفيها المنافقون داخل بين فكيهم والتي تتلمض الآن، يعني تنهش أعراض من؟ أعراض المسلمين، بل خيرة المسلمين، وتشوه صورتهم. أنا أقصد بهؤلاء الذين حدث فيهم هذا الأمر وانطلقت أفاعيهم من بين فكيهم، نقصد بهم تلك الطائفة التي خرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام رياء، خرجوا معه سمعة، ألا وهم المنافقون. قلوبهم لا تضمر الإيمان، إنهم في طريقهم مع المسلمين لكنهم بعيدون كل البعد عن سبيل المؤمنين. ما الذي حدث؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بحفظ اللسان، هناك اللسان يفعل الأفاعيل في جهة في طائفة المنافقين، ذلك لأن المنافقين في هذه اللحظات يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن خيرة أصحابه رضي الله تعالى عنهم. روى لنا ذلك الإمام الطبري في تفسيره بسند صحيح عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن رجلا من المنافقين قال لعوف بن مالك، عوف بن مالك الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال هل أدخل الخيمة، أدخل بكل أم ببعضه، هذا رجل المنافقين لا ندري ما الذي جرأه حتى قال هذا الكلام لعوف بن مالك، قال له في مجلس في غزوة تبوك، أعرف لأن الجيش يمشي وينزل إما لصلاة أو للراحة، قال له في مجلس بغزوة تبوك ما رأيت كقرائنا هؤلاء حفاظ القرآن أعلم الناس بدين الله عز وجل في تلك الأيام، ما رأيت أو ما رأينا كقرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا يأكلون كثيرا وأكذبنا ألسنا ويكذبون كثيرا وأجبننا عند اللقاء ويفرون كثيرا. ولاحظ أي صفة من هذه ما فيهم، يعني يكغي كائنا ما كانش حتى صيفة من هذه الصيفات ما كان في هذه الأوقات. هذا ما يسمى بالبهتان. أرغبنا بطونا. فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رأينا حالهم كيف كانوا يمكثون الليالي الثلاث والأربع لا يذوقون شيئا. وأجبنون عند اللقاء هذه فرية لا يصدق حتى هو اللي قالها قالها شافروها شو يقول زد. وأكذبنا ألسنا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما عرفوا إلا بالصدق والأمانة، لكن كما يقول المثل الذي فيه الإبرة تؤذيه، الذي فيه الأمر هذا هو الذي يتكلم يقذف به غيره. فالمنافقون أكذب الناس ألسنة. زد وأرغبهم في رغد العيش. زد وأجبنهم عند اللقاء بدليل لو أجرينا عملية إحصائية لوجدنا أكثر من 80 منافقا في المدينة الآن، أكثر من 80 منافق في المدينة الآن قاعدون مع نسائهم وقاعدون حول موائدهم. زد وسيكذبون عندما يأتي إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله ويقسمون بالله تبارك وتعالى أنهم ما استطاعوا أن يخرجوا معه. إذن فهؤلاء قذفوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمراض التي بهم. فما كان عوف بن مالك ليتحمل كل هذا الافتراء فقال كذبت، ما هم كذلك ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. طبعا عوف بن مالك سريع ولكن الوحي أسرع منه، فذهب عوف بن مالك للرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، وجد القرآن قد سبقه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث تلا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ما نزل في تلك الحادثة، وهو قوله في سورة التوبة دائما يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. يعني هم لا يعني هو الجرأة، احنا قلنا جرأة، ما الذي جرأه؟ هو مش جارئ. الله عز وجل لا ندري كيف أعمى بصيرته، كيف أطلق لسانه حتى يخرج ما أضمره، وهذا ما يسمى باش بالفضيحة. يفضح الله عز وجل هكذا، يخليك تتكلم بشيء أنت لا تريد أن تتكلم به، لا تريد أن تفتضح. إن الله مشور كلمة مخرج، يخرج عن طريقه هو نفسه. إن الله مخرج ما يحذرون ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. كنا نقصروا ونقصروش، كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا قوما مجرمين. شوف الآيات لما نزلت على ذلك الجيش فيمن في صفات هؤلاء المنافقين. طبعا عبد الله بن عمر تعجب، شاف شيء رهيب. قال عبد الله بن عمر فنظرت إليه، أي إلى أحدهم، سنرى أنهم كانوا ثلاثة، فنظرت إليه متعلقا بحقب ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو كان شد مثلا في زمام الناقة، زمام يكون معلق في عنق البعير ماشي، لو أمسك برحل الناقة ماشي، تعرفوا شو كان يمسك؟ كان يمسك بالحبل الذي تحت بطن الناقة. وش معنى هذا؟ يعني هذا راهو مرمد في الأرض، يعني راهو شاد في الحبل الذي تحت بطن الناقة والناقة تسحبه معه يمسك في لماذا؟ قال متعلق بحقب ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام تنكبه الحجارة، والحجارة على الأرض تاع الصحراء الشدة اللي في تبوك وطريقها، تنكبه أي تجرحه وتكسر أظفاره وعظام رجله، يعني هو متعلق. علاج؟ هل ربطه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا، هو هكذا ممسك يحاول أن يعتذر لرسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول إنما كنا نخوض ونلعب. والرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا يزيده على ذلك. ما شافش كافه يقرأ غير هذه، أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هذا وش معنى الغلظة؟ لا يلتفت إليه، ما حبش الناقة، قال نورد خلاص واغلظ عليهم. ف يذكر أهل السير أن هؤلاء كانوا ثلاثة من المنافقين الذين دار بينهم هذا الكلام الخطير. تاب أحدهم إلى الله فتاب الله عليه، لأنه من المنافقين أن يتوب إلى الله عز وجل. عندما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، ماذا قال؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فالله استثنى من المنافقين، هناك من يتوب، فيهم واحد اختلف في اسمه، المهم تاب وندم وأسلم وحسن إسلامه ودعا الله عز وجل أن يرزقه الشهادة، فرزقه الله الشهادة يوم اليمامة، في اليمامة في معركة المسلمين مع المرتدين أتباع مسيلمة الكذاب. أما الآخران فقد ظل على ضلالهما، وقد أعد الله ما يوافق ويناسب إجرامهما هذا. فالسخرية والاستهزاء بشيء من أمور الدين، بشيء من تعاليم رب العالمين، أشياء من مقدسات هذا الدين، هذه لا تدل إلا على الاحتقار والازدراء. يعني مثل ما تكلمنا مرة مثلا عن سب الدين، واحد الذي يسب الدين يدل على أن قلبه خاوي من تعظيم هذا الدين، وإلا ما سب الدين. لماذا لم يسب أباه ولم يسب أمه؟ لماذا لم يسب نفسه؟ لماذا لم الإنسان الذي يسب الدين فهذا يدل على خواء قلبه من تعظيم هذا الدين. كذلك الاستهزاء بالدين والاحتقار لهذا الدين، أو هذا يدل على ما فيش تعظيم لهذا الدين، ولا يجوز أن تغلف هذه الجريمة بغلاف ما أنزغ بهم سلطان، واحد يسميه تنكيت، واحد يسميه نكت، واحد يسميه طرائف. لا، أمور تتعلق بالدين فإياك أن تثير وأن تنسج حولها النكت والطرائف، فهذه تقود إلى الكفر والعياذ بالله. يقول الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره لهذه الآيات من هذه السورة الفاضحة، يقول: فإن الاستهزاء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر مخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسوله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد مناقضة. مجرد الاستهزاء كفر بالله تبارك وتعالى، فالإنسان لا يعتذر. ولهذا لما جاءوا يقول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه بهذه المقالة، والرسول لا يزيدهم إلا أبي الله ورسوله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقوله سبحانه: إن نعف عن طائفة منكم لتوبتهم واستغفارهم وندمهم، يعني إن وفقنا إنسان منكم تاب نتوب عنه ونغفر له، نعذب طائفة أي منكم. لماذا؟ بأنهم أي بسبب أنهم كانوا مجرمين مقيمين على كفرهم ونفاقهم، يعني هؤلاء ظلوا على كفرهم ونفاقهم. وقال وهنا يعطيك، وفي هذه الآية دليل على من أسر أي خبأ سريرة، شيء سر، وخصوصا السريرة التي يمكر فيها بدين الله ويستهزئ به وبآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة. لا تعجب إذن، أحيانا الناس تجهر بالكفر، كيف هؤلاء تجرأوا على هذا؟ إن الله هو الذي أخرج ما كانوا يحذرون. هذا النهج الاستهزاء لا يسلكه إلا طائفة المنحطين، والذين نسميهم دائما بأعداء النجاح، أعداء التفوق، أعداء الفوز، أعداء التقدم وغير ذلك مما يرضي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قيل: القافلة تسير والكلاب تنبح، ولكن نباح الكلاب هذه المرة مرير جدا، يعني نباح أولى الطائفة مش سهل، نباح مرير لأجل الوجع الذي لحقهم من جراء هذه الآيات التي ظلت تتلى إلى أبد الدهر، ما زلنا إلى اليوم نقرأ في حقهم هذه الآيات. الرسول عليه الصلاة والسلام امتثل أمر الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. شوف كيف أجابهم ويزيدهم شيء آخر، يعني النار رأيه هو في قلوبهم الآن، زادهم حطبا في قلوبهم فأضرمت نارا عظيمة في قلوبهم. تعرفوا ما الذي قرره رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في مسيره إلى المدينة؟ الجيش راه يتقدم شيئا فشيئا إلى المدينة، لم يبقى الآن بينهم وبين المدينة إلا مسيرة ساعة، فأمر بهدم مسجد الضرار. مسجد الضرار تحدثنا عنه قبل خروجنا إلى تبوك، حيث بنى بعض المنافقين طبخوا مؤامرة وحرضوا بعض المسلمين من أصحاب النيات الطيبة لبناء مسجد، وزعموا أنهم يريدون بذلك الحسنى، وطلبوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يصلي لهم فيه قبل أن يخرج من تبوك، لكنه كان في شغل وعصمه الله عز وجل من الصلاة فيه. الآن ما الذي حدث في شأن هذا المسجد، مسجد الضرار؟ قصة هدمه رواها ابن إسحاق رحمه الله تعالى في سيرته، طبعا بسند أو من غير سند، من غير سند أصل القصة ثابت أنهم بنوا مسجدا، لكن قصة الهدم، قصة إحراقه، هذه رواها ابن إسحاق من غير سند، لكن العلماء تلقوها بالقبول، تلقوا هذه القصة بالقبول لسببين اثنين باش يكونوا عارفين. قصة هدم المسجد وتحريقه ثابتة مع أن ابن إسحاق رواه من غير سند، فلماذا تقبلها العلماء؟ لذلك لسببين اثنين. أولا لأنها ذكرت في القرآن، جاء ما يدل عليها في القرآن الكريم، قال الله سبحانه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، أي أمر طيب، والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، أي ما تصليش في هذا المسجد. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يقصد المسجد الذي بناه قباء دار بني عوف، وهؤلاء بنو سالم، بنو عمرو بن عوف، كان بنو سالم بن عوف، فهؤلاء بنو عمرو بن عوف هم الذين بنوا المسجد. هؤلاء جاءوا بمسجد قريب منه، واقتراب المساجد منهي عنه كما سنراه إن شاء الله تعالى من خلال كلام الأئمة. فلمسجد أسس قباء على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لماذا؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، نزلت هذه في الأنصار، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها راح يسألهم يناديهم إيه؟ لماذا لقد أثنى الله عليكم خيرا في الطهور، ما إيش كنتوا تديروا؟ قالوا لا نفعل شيء إلا أننا إذا أتينا حاجتنا استنجينا بالماء. فقال هو ذاك، يعني العرب مش تكونوا عارفين ما كانت تعرف الاستنجاء بالماء، الاستجمار بالحجارة فقط. وابن سيرين يكره الاستنجاء بالماء للرجال، يقول لك الاستنجاء بالماء دعوه للنساء، وهناك بعض المناطق في وقتنا الحالي هذا تأبى الاستنجاء بالماء، يقول لك لا استنجاء بالماء على حسب النمران، يقول كيفش ما تحنا قانسا. فهذا الدليل، هذا نص صريح في أن الله عز وجل قد أثنى على من؟ على الأنصار، إذ أنزل في حق مثل هذه الآية لأنهم كانوا يستنجون بالماء، يستنجون بالماء. قال هو ذاك إذن، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي ما زالوا يلحون على بناء مسجد آخر لو استطاعوا، إلا أن تقطع قلوبهم حتى يموتوا، يعني هؤلاء يريدون التفريق بين المؤمنين إلى الموت، هذه غايتهم، يعني غايتهم هي الإفساد. والله عليم حكيم، عليم بأمور حكيم، إذ أمرك أن تهدم هذا المسجد وأن تحرقه ولا تترك له أثرا. إذن هذا السبب الأول. ثاني، أن هذه الحادثة مما تتوفر الهمم والدواعي لنقلها، يعني هي أمر عظيم حدث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وانتشر، هذا يحكيه الآخر، هذا يحكيه الآخر، فما كان يخفى على أحد حتى نقل مثل وانتشر مثل هذا الانتشار. قال ابن إسحاق: فأقبل رسول الله عليه الصلاة والسلام في شاب ديد من الجيش أقبل من تبوك حتى نزل بذي أوان، مكان اسمه ذو أوان، وبينها وبين المدينة ساعة. فلما نزل بذي أوان جاءه خبر المسجد من السماء، قالوا إيه؟ إن المنافقين بنوا المسجد لهذه الأغراض ضرارا، فشي يديروا الضر بإخوانهم زد، وكفرا زد، وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فعندئذ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم دعا رجلين، مالك دعا مالك بن الدخشم، وهذا كان من بني سالم بن عوف، يعني من أولئك الذين بنوا المسجد. وهذه حكمة، يعني إذا أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حاول أن ترسل إنسان من أهل تلك المنطقة حتى يثقوا فيه. أما إنسان يأتيهم وهو غير معروف فربما جعل الناس يشكون في أمره وأنه صاحب فتنة. لذلك الله عز وجل قال: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. تحب تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أفضل في حيك حيث يعرفك الناس، يعرف الناس أخلاقك، يعرفونك بأنك تريد الخير لا تريد الشر. هذا لا يعني أنك لا تأمر معروف وتنهى عن المنكر في مناطق أخرى، بل قل الحكمة، شوف إذا كنت قادر عندك من يستطيع أن يكون من أهل تلك المنطقة فالأفضل. فأرسل مالك بن الدخشم، زيد معه معن بن عدي، هذا الزوج. فقال لهما، شوف التعبير، انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقه، اهدماه وحرقه. فخرجا مسرعين، ذلك ما كنا نبغي، حتى أتيا ديار بني سالم بن عوف. فقال مالك لمعن: أنظر، أنظرني، يبقى استناني شوي حتى أخرج إليك بنار من أهله، نجيب نار من البيت. فدخل إلى أهله وأخذ سعفا من النخل، السعف والجريد تاع النخل يمسك النار، فأشعل فيه نارا، ثم خرج يشتدان يسرعان حتى دخلا مسجد الضرار، فحرقاه وهدماه، فتفرقوا عنه وهو على ذلك، خلاه هكذا يا باب خطاح. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، إلى آخر الآيات. وما زال العلماء رحمهم الله يستنبطون من هذه الحادثة التي ربما أن تتقرأ على أنها قصة فقط، يستنبطون منها الأحكام. فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وهو يعدد الفوائد التي نستفيدها من غزوة تبوك، قال: ذكر فوائد عدة، وشفتم يعني غزوة تبوك مليئة بالعلم. فقال: ومنها، أي ومن الفوائد، تحريق أمكنة المعصية. انتبه يا أخي، تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها وهدمها. أي من سألك مثلا، إذا كان لديك الأمر وأن تهدم شيئا وتحرقه ويعصى في الله، فسندك هو حادثة مسجد الضرار، كما حرق رسول الله عليه الصلاة والسلام مسجد الضرار وأمر بهدمه. شو يقول لك؟ وهو مسجد، هذا مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه، ومع ذلك هذا ما هو حرق. لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين، هذا مسجد لما كان فيه ضرر ومأوى للمنافقين، يزيد راح يفرق بين المسلمين، فمصيره الهدم والحرق. وكل ما كان شأنه كذلك فواجب على الإمام تعطيله، إما بهدم وتحريق، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. شوف الحكم الشرعي، يعني الإمام ينبغي، حاكم المسلم ينبغي، رجع إسكات يتكلم، الحاكم المسلم ينبغي له أن يأمر بهدم وإحراق أو تغيير كل مكان يعصى فيه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا وش يلفت انتباهكم يا أخوان، إذا كان هذا مصير مسجد الضرار، مسجد الضرار، فما مصير تلك الأماكن التي يشرك فيها بالله عز وجل، أماكن يشرك فيها بالله عز وجل؟ فقال ابن القيم يجيبنا: وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار، فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله، فهي أحق بالهدم وأوجب. يعني الإمام الحاكم ينبغي أن يفعل هذا بكل مكان يشرف فيه بالله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك محال، أي أماكن المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات. وقد حرق عمر بن الخطاب قرية بكاملها يباع فيها الخمر، قرية بكاملها يباع فيها الخمر، حرقها حتى تبقى شاهدة على عقاب من يفعل مثل هذه المنكرات. قال: وحرق حانوت رويشد، رجل اسمه رويشد الثقفي وسماه فويسق، عمر الخطاب رائع، والله اسمك رويشد فويسق من اليوم، وحرق حانوته. قال ابن حجر الهيثمي، وهذا الكلام تجدونه في كتاب العظيم، كتاب عظيم جدا في تحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد للشيخ الألباني رحمه الله، تجدون هذا الكلام لابن حجر الهيثمي وهو طويل، يعني لولا خشية الإطالة لنقلناه بحروفه، لكن أنقل منه ما أريد منه الشاهد. يقول ابن حجر الهيثمي: وتجب المبادرة لهدمها، أماكن تعليفها شرك بالله، طبعا هذا يقولنا لولاة الأمور، وتجب المبادرة إلى هدمها وهدم القباب، وهدم القباب التي على القبور، إذ هي أضر من مسجد الضرار، لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن ذلك وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بهدم القبور المشرفة. وتجب إزالة كل قنديل، قنديل مصباح أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ونذره. قال الشيخ الألباني معلقا رحمه الله على هذا الكلام: هذا كله كلام الفقيه، هذا كله كلام الفقيه ابن حجر الهيثمي، هذا من الشافعية، وأقره المحقق الآلوسي وهو من الحنفية، وهو كلام يدل على فهم وفقه في الدين، رحمة الله عليهم جميعا. شوف يعني ما يجب على الراعي تجاه رعيته أن يخلصه من كل مظاهر الشرك والوثنية التي تكون منتشرة. وقال أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الثمر المستطاب، قال: وفي الآية دلالة على أنه لا تجوز الصلاة في مسجد الضرار، وما في معناه من المساجد، وما في معناه من المساجد، وقد ذهب إلى هذا المالكية وغيرهم. ونص ابن حزم، لاحظ الظاهرية، شفنا الشافعية الحنفية الظاهرية المالكية، ونص ابن حزم كما في المحلى مستدلا بقوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، فقال: فصح أنه ليس موضعا للصلاة، مثل هذا المكان لا يصلى فيه. لماذا؟ لأنه بني من أجل بنية التفريق بين المؤمنين والإضرار بالمسلمين. قال: والآية وإن كانت خاصة بمسجد الضرار فليس هو مقصودا لذاته. قال: هو مش مقصود لذاته كما لا يخفى، بل المقصود الأوصاف التي وصف بها من الضرار والتفريق، فكل مسجد وجدت فيه مثل هذه الصفات أو بعضها كان له حكم مسجد الضرار. فالإنسان يحذر إذا بنى مسجدا لله، شوف أول حكم من أحكام المساجد عند بنائها أن تكون لوجه الله عز وجل، وأن تكون موافقة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يحل بناء مسجد قرب مسجد، لأن ذلك سيحدث أو سيحدث فرقة بين الناس. قال القرطبي في تفسيره، شوف القرطبي ماذا يقول: وقال علماؤنا رحمهم الله: وكل مسجد بني ضرارا أو رياء وسمعة فهو في حكم مسجد الضرار، لا تجوز الصلاة فيه، أي لا تحل الصلاة فيه. وقال: قال علماؤنا: لا يجوز أن يبنى مسجد بجنب مسجد. هذا رأيناه مرة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجيز بناء الجوامع هذا أما بعضها بعض، كان يأمر الجميع أن يأتوا يوم الجمعة من قباء من أهل العوالي، يأتوا إلى مسجده عليه الصلاة والسلام يستمعوا توجيها واحدا، لا تتضارب الآراء، لا تحدث فرقة. مو هذا الشيء إنسان يقول هنا ديروا كذا والأخر يقول لا تفعلوا كذا، هذا يحدث فرقة في الناس. قال القرطبي: صح، لو كان واحد بناء نسق سيوة، لو كان واحد بناء. قال: ويجب هدمه والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول، أهل المسجد الأول عن الأول فيبقى شاغرا، إلا أن تكون المحلة كبيرة، بلد واسع جدا، فلا يكفي أهلها مسجد واحد فيبنى حينئذ. وقالوا: لا ينبغي أن يبنى في المصر الواحد جامعان وثلاثة، ويجب منع الثاني، ومن صلى فيه الجمعة لم تجزه. في الشام اليوم في سوريا كي تروح تصلي مثلا الجمعة، قالك لا بأس بنيتك يعني تسمع الجمعة إن شاء الله، تروح تصلي الجمعة، السلام عليكم، غير تكمل السلام عليكم، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، تقيم الصلاة على الظهر. وش كنا نصلي الظهر؟ صلنا الجمعة، وش من الظهر؟ قال لك احنا اعتقادنا في المذهب الشافعي أنه لا يجوز تعدد المساجد في البلد الصغير، ومن أقام الجمعة في مسجد فلا تجزيه، صلاتنا باطلة. يعني وش كنا نديره مقبل باطلة، فنصلي الظهر احتياطا. والله احنا ما نقولوش باطلة، يعني تشوف يعني فقه المسلمين قديما، توحيد الكلمة، توحيد الكلمة مهم، توحيد التوجيه مهم، ماشي. قال وقد أحرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وهدمه. مش نستفيد من غزوة تبوك هذا الحكم، أن هناك مواطن لا يجوز الصلاة فيها، لا تجوز الصلاة فيها. شفنا موطن فاتنا وشن هو، كان موطن شفناه غير كيما الأماكن التي حدث فيها عذاب، الأماكن التي حدث فيها عذاب، التي عاقب الله فيها سبحانه وتعالى ناس إما بإغراق أو بإحراق أو بخصف أو بمسخ أو بقذف، مثل ديار ثمود، فلا تحل الصلاة في تلك الديار أبدا. فهذا الموضع الثاني الذي نستفيده من غزوة تبوك أنه لا يجوز الصلاة فيه. قال البيهقي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث، لا فإذا مررتم فمروا باكين، لا تمروا بديار المعذبين أو المعذبين، فإذا مررتم فمروا باكين. قال فدخل في ذلك المقام للصلاة وغيره، يعني حتى الصلاة لا يجوز الصلاة فيها، بل ذهب الإمام أحمد إلى بطلانها، ذهب إلى بطلانها اللي يصلي في مكان عذب الله عز وجل فيه أقواما. كان تذهب اليوم إلى الأردن إلى بحيرة لوط في ذلك المكان، لا تحل الصلاة فيه، لا تحل الصلاة فيها. لماذا؟ لأنه مكان عذب فيه أقوام. لو مررت اليوم بديار ثمود لا تحل لك الصلاة هناك، إنسان هو حكم الشرعي. وقد روى يكون إنسان مطلع على ما يروى، هناك حديث صريح في النهي لا تصلوا، لكنه ضعيف سنة بداود، ولكنه ثبت عن علي بن أبي طالب في البخاري معلقا أنه ترك الصلاة في أرض بابل. بابل بالعراق، الله خسف، وحدث هناك خسف بقوم لم يصلي هناك علي بن أبي طالب حتى تجاوز تلك الأرض. وعلى هذا سار العلماء جميعهم أنهم ينهى عن الصلاة في الأرض التي ثبت فيها عذاب، عذاب استئصال مبتلاء هكذا كزلزال أو طوفان، لا عذاب استئصال، يعني ذهب أهل تلك البلدة كلهم. طبعا كم تشوفوا هذه الأحكام، بنينا مسجد، درت لنا قاعد الهضره انت فهم، بنينا مسجد كل هذه الايات نزلت فينا. فهنا زائد الغيظ الاول، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، زادهم غيظا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بهدم مسجد الضرار، وهم لم يدخلوا بعد المدينه، سبق صحابه مهدموه خلاص وسمعوا بالخبر. فهنا امتلأت قلوب المنافقين غيظا، وأضرمت نار عظيمة في قلوبهم أشد من النار التي أضرمها الصحابة بمسجد الضرار. تلك النار التي كانت في قلوبهم أعمتهم، أعماهم دخانها حتى ما عادت لهم قلوب يفكرون بها. تعرفوا ما الذي قرروه فهم داخلون إلى المدينة زل ساعة؟ قرروا أمرا عظيما، لقد قرروا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت محاولة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي في الدلائل، شوف المنافقون، إذا ما استطاعوا أن يضربوا دينك بالاستهزاء، إذا ما استطاعوا أن يضربوا دينك بالتكذيب وتأليب الناس عليك فإنهم سيقتلونك. البيهقي روي لنا في هذا في الدلائل عن عروة بن الزبير قال رجع رسول الله عليه الصلاة والسلام قافلا من تبوك إلى المدينة، لاحظ الجيش، حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله عليه الصلاة والسلام ناس من أصحابه، والمقصود بأصحابه هنا ليس المؤمنون لكن المنافقون، والمقصود ينسبون إلى أصحابه، ينسبون إلى أصحابه. فتآمروا عليه. ما الذي سيفعلونه؟ كيف يقتلونه؟ الآن ظلام أو طاح ظلام أو ظلام حل بالمكان، فقرروا وتآمروا أن يطرحوه في عقبة في الطريق. الطريق كان نزلة عند تعواد، واد واسع فيه نطلع اختصار للمكان. قالوا شوف نعسه كي يطلع فلك طلعة يغيب عن الجيش ونرميه في من العقبة طلعة إلى تحت يموت. فلما بلغوا العقبة أرادوا أن يسلكوها معه، بش يطلعوا معه في العقبة. فقال فأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، كش نزل نسمع خبره، أخبر خبره فقال: من شاء منكم، يخاطب الجيش، من شاء منكم أن يأخذ بطن الواد فإنه أوسع لكم. يعني أمر الجيش بأن يمشي وين؟ في بطن الواد، لا يسير مراءه أحد غير هو اللي يمشي في العقبة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، وأخذ الناس بطن الوادي. شوف الطاعة على الصحابة، إلا النفر الذين مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا ذلك استعدوا وتلثموا اللثام باش ما يعرفهمش، والليلة أو جنة، وقد هموا بأمر عظيم. وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر أن يمشي معه مشيا، ما يركبوش، يمشيان معه مشيا. فأمر عمار أن يأخذ بزمام الناقة يشدها من زمامها، وأمر حذيفة أن يسوقها من ورائها. فبينما هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم من ورائهم قد غشوهم، فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي لماذا لم ينقد هؤلاء للأمر الذي أمرت به أن يسيروا في بطن الواد. فأمر حذيفة أن يردهم، قال: يا حذيفة ردهم. فأبصر حذيفة غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام، شاف ابن زعف، فرجع ومعه محجن عصا. هو ما لبالوش، هو عم بالو لماذا عصوا أمري، يعني رجحهم. حذيفة ما لبالوش بلي جاءهم جايين يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنافقون ما لبالوش بلي حذيفة ما لبالوش، وانت ما لبالوش بلي واحد ما لبالو، فهمت عصفان واحد ما لبالو. حذيفة بنيته يعني، فأمسك المحجن وصار يضرب به الناس، فاستقبل وجوه رواحلهم، يضرب الوجوه تاع الإبل، فرعبهم الله، ألقى في قلوبهم الرعب حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه، يعني أن الله قد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على المكر. فأسرعوا حتى خالطوا الناس، عودوا نزلوا من العقبة ودخلوا في الناس وهم متلثمون. سلم الله عز وجل، يعني ما كانش حاجة كبيرة أصلا. يا حذيفة ردهم، فردهم رجعوا. الآن أقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اضرب الراحلة يا حذيفة، يلا وامشي أنت يا عمار، اضرب الراحلة وامشي أنت يا عمار. فأسرعوا حتى استوى بأعلاها، وصل أعلى العقبة، فخرجوا من العقبة ينتظرون الناس. هنا الناس بيخرجوا من بطن الوادي، فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم مع جيشه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة: هل عرفت يا حذيفة من هؤلاء الرهط أو الركب أو أحدا منهم؟ فقال حذيفة: عرفت راحلة فلان وفلان. الجمل عرفته، عرفت راحلة فلان وفلان، وكانت ظلمة بالليل وغشيتهم وهم متلثمون. يعني شوف الليل وهم متلثمون، لكن عرفت الراحلة. فقال عليه الصلاة والسلام: هل علمت ما كان شأن الركب وما أرادوا؟ عبوك كانوا يريدون، هو عم بالو حبيبي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم كش ما يخطفوا علم شغل معاذ وجماعة. فقال: لا والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: إنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا أظلمت في العقبة، يعني ما زيش مبان في العقبة، طرحوني منها صلى الله عليه وسلم. قال طبعا تعجب حذيفة: أفلا تأمر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا جاءك الناس فتضرب أعناقهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولته المشهورة: إني أكره أن يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. شوف، لا أترك فرصة لأحد أن يطعن فيها، خاصة أن هؤلاء قد أعانوني في غزو. الناس وش يقول لك؟ استعان بهم في الغزو ثم قتلهم. ف فسماهم لحذيفة، سماهم لحذيفة وقال اكتمهم، لا تخبر بذلك أحدا لا تحدث فتنة. طبعا إنسان يبس لو سمع الناس بأن فلان قد حاول قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ستحدث فتنة. أين الفتنة؟ يقتله يوم بعد، سيقوم ستقوم عشيرته، لماذا قتلته وما الذي أدراك، وتحدث فرقة التي يريدها هؤلاء. لم ينجحوا بمسجد الضرار، لكنهم سيحدث الضرار إذا قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام منافقا واحدا. وفي رواية قال له إن الله قد أخبرني بأسمائهم وأسماء آبائهم وسأخبرك بهم إن شاء الله عند وجه الصبح، فانطلق فإذا أصبحت فاجمعهم. كي يجي نصبح نعطيهم لك تجمعهم. منذ ذلك اليوم سمي حذيفة بصاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويفضح الله عز وجل أقوالهم السابقة، أرغبنا بطونا وزد، وفعلهم هذا وهمهم بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. نزلت آيات منين؟ من أي سورة؟ سورة التوبة. خلاص سورة التوبة رأنا فسرناها. فقال الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا، قلناش ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وحده، وهموا بما لم ينالوا، أي هموا بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يعني ما الذي فعله لكم؟ ما الذي فعله لكم رسول الله؟ أن أغناهم الله ورسوله من فضله، صاروا أقوياء وأغنياء. مش تفهم؟ مش تفهم هذا؟ يعني ما الذي فعله لكم أنهم صاروا أغنياء وأقوياء؟ المفروض هذا وش يجعلكم؟ يجعلكم تحبونه تبجلونه وتعظمونه وتتبعونه وتنصروا سنته. إذن بهذه الآية وش قال العلماء؟ المثل المعروف اتقي شر من أحسنت إليه، قالوا مقتبس من القرآن، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. يعني ما دار لهم والو إلا أنه جعلهم أقوياء وجعلهم أغنياء وجعلهم في رخاء وأمل بعد أن كانوا في ضيق وخوف شديد. فإن يتوبوا، شوف الله يعرض عليهم التوبة، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصر. رسول صلى الله عليه وسلم عفى عنهم وأعرض عنهم وقدم لهم درسا، درسا يدل على اتزانه، يدل على رزانته وحكمته، يدل على عدله، ويدل على موقفه الذي يسمى برباطة الجأش، لا تنسق وراء العواطف ولا تتخذ قرارا وقت الغضب. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان له ساعة أفق، ذلك اللحظة شاف البعيد البعيد، لا أقتلهم ولا أدع الناس يتحدث إن يتحدثون إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فدعوته فوق كل اعتبار. ما بناه طوال هذه السنوات يريد أن يهدمه هؤلاء المنافقون، هؤلاء من المنافقين الذين كان يعرفهم، هناك طائفة أخرى من المنافقين نراهم إن شاء الله تعالى بعد الأذان. قلنا إن الناس تجهل تفاصيل الأحداث وإنما يتعلقون فقط بالخبر العام، يعني يخطفون الخبر العام أن محمدا قتل فلان وفلان فينشرونه، لكنهم يجهلون تفاصيل الأحداث. فإذ من أجل ذلك ينبغي دائما في الأمور التي تعود على الدعوة، خاصة على الدعوة بالشين وبالقبح، أن يتريث فيها المسلم في أخذ القرار. فهؤلاء المنافقون هؤلاء طائفة عرفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأسمائهم بل وبأسماء آبائهم. روى مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام استمع لهذا الحديث في أصحابي، يقصد في من ينتسبون إلى أصحابي، والحديث في صحيح مسلم، في أصحابي 12 منافقا، 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. شو الحكم؟ كان 8 يعني راح يموتوا هكذا منافقون، ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة. ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة. ما معنى الدبيلة؟ الدبيلة جاء تفسيرها في رواية أخرى في صحيح مسلم عن حذيفة دائما قال الدبيلة رسول صلى الله عليه وسلم سراج من نار. سراج من نار أي شهاب من نار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من في صدورهم ويصل إلى قلوبهم. يعني هذا مرض يلقيه الله عز وجل بمثابة النار بمثابة الشهاب. لذلك بعض العلماء يقول لك الدبيلة مثل القرحة الملتهبة، قرحة شيء يرسله الله عز وجل على هؤلاء في أعلى أكتافهم فيلج صدورهم فيصل إلى قلوبهم فيموت. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في دلائل النبوة بلفظ اللهم ارمهم بالدبيلة، هكذا عليهم اللهم ارمهم بالدبيلة. قلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وما الدبيلة؟ قال شهاب من نار، شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك. يعني يرسل الله عز وجل طبعا في أعلى الكتف فلا يزال يدخل في الجسد حتى يصل إلى القلوب فيقطع النياط، النياط هي الحبال تاع القلب، العروق تاع القلب، فيقطعها فيموتون. هؤلاء ثمانية منهم. أما إن سألتني على الأربعة الآخرين فوالله ما أدري ما شأنهم، حتى راوي الحديث قال وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم، ربما تابوا ربما خابوا، لم يذكر لنا أثرهم ولم يظهر لنا خبرهم. هذا الصنف قلت كان يعرفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأسمائهم وأسماء آبائهم، وهناك من يعرفهم ليس بأسمائهم ولكن من خلال كلامهم من خلال مواقفهم من خلال لهجتهم. قال تعالى فيهم ولو نشاء لأريناكهم، كان حب نوريهم لك، نقول لك فلان وفلان وفلان، فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم من لحن في لحن القول أي في طريقة خطاباتهم في مواقفهم، لا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وهناك طائفة ما يعرفهم لا بأسمائهم ولا بطريقة كلامهم، هذا ما أخطر. فقال الله عز وجل هناك من يعرفهم الله، فقال في السورة دائما دائما سورة التوبة الفاضحة قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، لا بأسمائهم ولا بلحن القول، لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين يحتمل يعذبهم مرتين أي في الدنيا بالهم والغم الذي يملكهم وهم يرون انتصار المسلمين كل يوم، وفي الآخرة عذاب أعظم. ويحتمل سنعذبهم مرتين كأنه قال سنعذبهم ضعفين من العذاب أي شدة العذاب، والله عز وجل إذا أراد أن يؤكد العذاب ويضخمه يقول ضعفين فقال مرتين. هم هذا قولان للمفسرين. قاعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكترث إلى حالهم، ما أعلمش قاعد بهم هؤلاء المنافقون، تجاوز تلك الأزمة بنجاح وتفوق وأمان، لم يلتفت إليهم ولكنه التفت إلى شيء الآن يبدو أمامه. ما هو؟ إنها المدينة، المدينة بأهلها، المدينة بجبالها، المدينة بهوائها بنخيلها بمياهها تستقبل رسول الرحمة عليه الصلاة والسلام، فهو تراه الآن يسرع إليها. شفت الإنسان كي يوصل البيت يبدأ يسرع، فهكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يسرع. لذلك سيكون إن شاء الله مجلسنا القابل نتحدث فيه عن عودته رسول الله عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك ودخوله إلى المدينة والأيام التي تالت تلك الأحداث. إلى نكتفي بهذا القدر الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.